رأيت ميت وفوق صدره القرآن هل هو جائز أم لا؟ لا لا يتفوق القرآن الميت، ولكن بعض الناس سمع أن الميت وضع عليه شيء فظن أن القرآن أولى، وليس المقصود وضع القرآن، المقصود وضع شيء له ثقل حتى على بطنه حتى لا ينتفخ إلى يغسل وينقل المقبرة، يوضع عليه حديدة أو حجر أو أشبه شيء ثقيل على بطنه حتى يغسل، لأن قد ينتفخ فيوضع عليه هذا الشيء الثقيل الذي يناسبه حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل ويفرم، فلا يوضع المصحف، ليس المصحف آلة للتثقيل، المصحف آلة طبعة وكتب ويقرأ وينتفع به، فلا يوضع المصحف على الميت، ولكن يوضع شيء له ثقل من حشب أو من حديد أو من حجر على البطن، هذا قاله بعض أهل العلم يقولون وضعه عليه يخفف الانتفاخ. نعم، والأمر في هذا سهل، لكن المصحف لا يوضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.